ذكر بغاله وحميره صلى الله عليه وسلم. بغاله خمسة نوفا ستة دلدل مع فضة والأيلية وبغلة أهدى له الأكيدير وجاء من كسرى وفيه نظر وبغلة أهدى له النجاشي وهو بأخلاق النبي الفاشي حماره عفير أو يعفور أوفاه مثنان وذا المشهور وكونه كان اسمه زيادة أوفى يزيد منكر إسنادا وثالث أعطى سعد يسنده رديفه قيس بن سعد ولده.